السلام عليكم. سؤال يقول: هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد؟ لا، لا يجوز، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. القرون المفضلة هم أشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأفهم الناس للشرع، وأعلمهم بالسنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. إنما أحدث بعد تلك القرون، وإحداثهم إياه تقليدا للنصارى في إقامة مولد عيسى عليه السلام، وقد نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن مشابهة اليهود والنصارى. فعلى كل حال ليس من السنة، بل هو بدعة. نعم. يقول السائل: الآن هناك صور من البيوع عن طريق الإنترنت، يتم البيع عن طريق صور يراها المشتري للسلعة، فإذا ناسبته يودع المبلغ في حساب الشركة، هل هذا فيه شيء؟ ما أدري والله، الأشياء هذه أنا الجديدة قاصر علمي عنها، ما أدري عنها، اسألوا أهل الذكر. يقول السائل: قال لي بعض إخوة: اعطيني 20,000 ريال وأنا أتيك بمنحة أرض، هل يجوز هذا؟ هذا قد يكون أنه له جاه وله معرفة بالمسؤولين، فإذا كان قصده أنه سيبذل جهده ويتسبب له بدون أن يحرم أحد من هذه المنحة، ما يقدمون هذا علشان يعني بسبب هذا لا يحرم أحد من حقه من أجل هذا، وليس فيه هذه الفلوس شيء ستدفع رشوة للمسؤولين أيضا، المسألة كلها نقية، هذا يسعى بجاهه فقط وبمعرفته للمسؤولين، يتقدم مثلا بورقة طلبا للمنحة ويقدر من قبل المسؤولين بدون دفع رشوة وبدون حرمان أحد، فهذا مثل ما قلنا في درسنا أمس الوظيفة، يقول: أنا مستعد إن شاء الله نحصل لك على وظيفة، لكن تعطين كذا وكذا مقابل أتعاب وروحات وجيات، فإذا كان ما يدفع منها رشوة ولا يحرم أحد من حق فلا بأس، أما إذا ترتب عليها دفع رشوة لأحد أو حرمان أحد فلا يحل. نعم. يقول السائل: مسألة البارح في هدايا العمال غلول، يقول: الشركة بعض المدرسين لتكريم المتميزين منهم بجراحة في التكريم ويكرم مع المدرسون المدير، هل هذا فيه شيء؟ كيف أعد؟ يقول: الشركة بعض المدرسين لتكريم المتميزين منهم من المدرسين بجراحة في التكريم ويكرم مع المدرسين المدير، هل هذه الهدايا المدير يدخل في هدايا العمال؟ والتكريم هذا منين يجي؟ من الذي يدفعه؟ المدرسين، يعني بعضه لبعض؟ نعم، هذا بينهم، ويكرم معه المدير، ويكرم معه المدير إذا كان ما لهم قصد، إذا كان لهم قصد أن المدير قد يتغاضى عنهم في بعض القرارات وفي بعض الأمور فلا يحل للمدير يأخذ منها شيء، لأنه ربما أنه ما أعطوه إلا من أجل أن يتغاضى عنهم في بعض الأمور، يخرج الإنسان يترك حصته ويستحي المدير يقوله شيء، أو يذهب يومه ويومه ما يأتي، فإذا ترتب عليه هذه الأمور فلا يجوز، فهذا من هدايا العمال وهدايا العمال غلول ولا يجوز. أما تكريم بعضهم لبعض أو يودعونه مثلا إما تقاعد أو انتقل من عندهم أو نحو ذلك فيريدون أن يكرموه، يعزمونه في يضعون عشاء أو غداء وكذا، فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأنهم ما لهم قصد إلا تكريم زميلهم وتوديعه هذا طيب بينهم. يقول السائل هل يجوز صلى صلاة الوتر قبل أذان الفجر بدقائق؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى، المهم أنك تأتي قبل الأذان، هذا هو المقصود. يقول السائل مررت على نخلة أمام منزل وكانت هذه النخلة خارج سور المنزل في الطريق، فأكلت منها بعض الرطب دون إذن صاحبها، هل علي شيء؟ لا لا، إذا كانت ما أخذت منها للبيت، ما أخذت منها شيء في جيبك، ما يعني ما احتملت منها شيء، وإنما أكلت فقط، فإنه لا يضر. يقول السائل من حلف على شيء ثم لم يفعل هذا الشيء هل تكفي الكفارة؟ نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلفت على شيء ثم رأيت أن مضيك باليمين يضر أو نقضك لليمين أفود وأفضل فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لكن لا تتخذ الأيمان لعبا، لا تنقض اليمين إلا إذا رأيت أن نقضها أفضل من إتمامها، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويقول واحفظوا أيمانكم، احفظوها من النقض، واحفظوها بالكفارة إذا اضطررت من النقض، واحفظوها من كثرة الأيمان. نعم. يقول السائل إذا كان هناك أمر ضروري أريد أن أعمله وكان ذلك في وقت النهي عن الصلاة، هل لي أن أصلي صلاة الاستخارة بعد العصر أو قبل المغرب؟ ذكر بعض العلماء أنه إذا كان هناك أمر مستعجل ويريد أن يصلي صلاة الاستخارة من أجله فإن ذلك يجوز ويعتبره من ذوات الأسباب، والله أعلم. يقول السؤال أنه مؤذن جامع وقام بالتوقيع على مكافحة التسول، يقول لكن ماذا أفعل بقول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر؟ لا تنهر، لكن إذا كان إن هذا السائل يقوم ويشوش في المساجد أو ربما أنه اتخذ التسول مهنة، فهذه أمانة تحملتها يجب أن تقوم بها بدون نهر وبدون زجر، أنت مكلف يمكن بأن تستدعي المسؤولين وهم الذين يأخذونه، لا تنهره ولا تشتمه ولا تقول شيء، يعني مضي الأمر كما قيل لك أنه إذا جاء عندك متسول اتصل بالجهة الفلانية هم يكفونك المؤونة. يقول السائل هل هناك استثناء في المرور أمام المصلي؟ إذا وجدت فرصة واستطعت ألا تمر فلا تمر، وإن كان ضرورة من شدة زحام ولا تستطيع الانتظار فالضرورة لها حكمها، واحرص على أن يكون المرور من وراء موضع السجود المحظور والممنوع، أنك تضع يد رجلك موضع السجود أو بينك وبين موضع السجود، لأن المصلي ما يحمي إلا موضع سجوده، من وراء موضع السجود هذا إن شاء الله ما يضر، لا سيما في أوقات يعني الزحامات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.